أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أتم الصلاة وأزكى السلام. أتم الصلاة وأزكى السلام على مصطفى رفيع المقام، على مصطفى رفيع المقام، قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه، وضياء لا يتبدد صلوات صلوات الله عليه، وضياء لا يتبدد صلوات الله عليه. وفي مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. نتغنى باسم محمد حبا كل الأحياء، نتغنى باسم محمد حبا كل الأحياء، هو المختار محمد قد جاء بخير بيان. فبه إنا نتوسل مولانا ارحم وتفضل، فبه إنا نتوسل مولانا ارحم وتفضل، فبه إنا نتوسل مولانا ارحم وتفضل، فبه إنا نتوسل مولانا ارحم وتفضل. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في مولده الميمون ضاءت مهج وعيون، ضاءت بمولده الأكوان والبعث، ضاءت بمولده الأكوان والبعث، ورق الخمائل بالتسبيح والنغم، واهتزت الأرض إجلالا لمولده، فرحا لمولده، شبيهة بعروس هزها الطرب. ضاءت بمولده الأكوان وانبعثت ورق الخمائل بالتسبيح والنغم. أهلا بخير نبي شرف العرب، أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب، ساد الأنام جميعا في شريعته، قد شرع الدين والأخلاق والأدب. أنجد محمد شعبا أنت سيده، واكشف بنورك عن أبصاره الحجب. ظهر الرسول فيا عظائم هيبة عمت لتفني كل كفار رديء. كانوا رعاة الشاة لا مدنية ترجى ترجى لديهم بل جفاة تعتدي إذ جاء أحمد إذ جاء أحمد بالسماحة والنهى فأدار صرحا بالسماحة قد بدي بيده الميمون طاءت مهج وعيون الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى والله كلما ناديت يا قال يا صلي يا ربي على من حل في خير البقاء أسبلي ستر عالما يا رب أسبلي ستر مسعى مدعى لله داع الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا أخشى عيوبي زادت ذنوبي أخشى عيوبي أخشى عيوبي زادت ذنوبي من ذي الخطوب شجون يا تقبلوني هل تقبلوني عبد نثيم زادت شجوني. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد. ما سمعنا الصلاة على النبي. عم يقول إذا ما شئت في الدارين تسعد. شو الدارين؟ الدنيا والآخرة. إذا الاثنين بدك تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد، فكيف إذا كان الاجتماع كله فرحا بسيدنا محمد؟ قل بفضل الله وبرحمته. اثنين، فضل الله الإيمان والإسلام والقرآن، ورحمته سيدنا محمد. قل بفضل الله ورحمته ورحمته فبذلك فليفرحوا. فعل أمر، اللام والفاء، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا بمدحي وبمولد سيدنا محمد وأكثر من الصلاة عليه. ارفع صوتك، خلي أولادنا يتعلموا، صغارنا خلينا يتعلموا أننا نعتز بسيدنا محمد. فعندما يذكر نملأ الدنيا فرحا ونسمع الحجر والشجر صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد. فلا إيمان يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على سيدنا. وإن شئت القبول في الدعوة فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه سوا على حب النبي سوا صلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدق محمد. فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم وحوالو فالي الخلق ثاني وعليه أنزل الله. لأجله انشق القمر من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل وقولك المسموع لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المطبوع وحبك المطبوع خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والآل والأصحاب والقوم أهل العبايا سيادي يا ألقى الهادي شوفوا حالي زوارة زوارة عشاق احنا نوينا نزور الهادي نبينا عشاق احنا نوينا نزور الهادي نبينا عشاق احنا تعنينا نزور طه نبينا عشاق احنا نوينا نزور الهادي نبينا من الشام للمدينة من الشام للمدينة نمشي غني زوارة زوارة زوارة أحلى لمة زوارة اشتاقي للهادي نتمتع بأدوارة زوارة زوارة أحلى لمة زوارة اشتاقي للهادي نتمتع بأدوارة صلينا يم المنبر شمينا صلينا يمن المنبر شمينا مسك وعنبر هات لك شي قلبي يصبر هات لك شي قلبي يصبر هو قلب ولا حجارة زوارة زوارة أحلى لمة زوارة مشتاقي للهادي نتمتع بأنوار عينا يا رب تجود علينا تحت القبة عينا يا رب تجود علينا تحت القبة عينا يا رب تمن علينا تحت القبة عينا يا رب تجود علينا إنه رحمة تعطينا النور طه تعطينا وتجدد الزيارة زوارة زوارة أحلى لمة زوارة مشتاقي للهادي نتمتع بأنوارة زوارة زوارة أحلى لمة زوارة مشتاقي للهادي نتمتع المصطفى الطبيب ماذا ماذا تقول اللهم صل عليه كما اللهم صل عليه إذا دخلت المقام مقام سيدنا النبي ماذا ماذا تقول سوا أعلى كما إذا دخلت المقام مقام سيدنا النبي ماذا تقول لا تخجل من قلبك إذا شممت العطر ماذا ماذا تقول اللهم صل كما صل علي في يوم مولده في ذكرى مولده في يوم مولده فرحا به ماذا تقول اللهم صل عليه كما اللهم صلي علي صلوا صلوا على زين الوجود زين الوجود محمد طه طه المحمود طه المحمود صلوا على زين الوجود زين الوجود محمد طه طه المحمود طه المحمود وينال البركة وينال البركة وينال البركة كل من صلى خير خلق Oh. شفيعي عند الله. إذا اشتد الخط واجتمع الجميع في يوم الحشر الأعظم، يجمع الله الخلائق في صعيد واحد تحت حر الشمس، ينتظرون بدء الحساب. يطول الانتظار، من الناس من يعرق حتى سرته، ومنهم من يعرق حتى ركبته، ومنهم من يغرق بعرقه. تطش الخلائق، يذهبون لسيدنا آدم كي يشفع لهم عند الله بتعجيل الحساب، فيقول: لست لها ربي، سلم سلم، إن ربي قد غضب غضب لم يغضب مثله قبله ولا بعده. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى سيدنا نوح فيقول كذلك، فيذهبون إلى سيدنا إبراهيم، ثم إلى سيدنا موسى، ثم إلى سيدنا عيسى، كلهم يقول: نفسي ربي، سلم سلم. يصلون إلى الحبيب الأعظم سيدنا محمد فيقول: أنا لها، ويسجد تحت عرش الرحمن، يحمد الله ويثني عليه، حتى يقول له رب العزة: ارفع رأسك يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيشفع للخلق عامة، طائعها وعاصيها، ثم يشفع شفاعته الخاصة لأمته قائلا: أمتي يا ربي، أمتي، يا شفيعي عند الله، يا خير خلق الله، يا سيدي يا رسول الله، يا شفيعي عند الله. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب قد جاء رسول الله. وابشر يا من تفرح بحمى الهادي واتل ألم نشرح، بعزك للمولى تفرح، واقرأ قول الله الأكبر: إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلم من يفرح بالهادي يسعد، من يصلي على حبيبي يسعد، من يتبع حبيبي يسعد، من يتبع الهادي يسعد، من يصلي ويسلم على رسول الله، على حبيب الله، من يتبع الهادي يسعد، حقا يسمو يمسي أمجد، والفضل له أضحى مصعد. اقرأ قول الله الأكبر: إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي سلامي على الصديق، سلامي على عمر، سلامي على عثمان، سلامي على علي. صلى الله عليه أكرمنا النار المشافعة محمدا خير من دعانا Allah. يا المحب أن أعطيك أكبر علامة. Hey, حبيبي أهل الأرض بتحبه، أهل السماء بتحبه، سماء وأرض بتحبه، وأهل الجبل بتحبه، وأهل لبنان بتحبه، وأهل الشام بتحبه، وأهل الميدان بتحبه. سما وأرض، أرض وسماء بتحبه، وأهل لبنان بتحبه، وأهل الشام بتحبه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا أبو الكرب والجود بزيارتك بزيارتك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود، يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود، يا ابو الكرم والجود بنظرانا موعود، يا ابو الكرم والجود بنظرانا موعود، بسيارانا موعود، بالشفاعنا موعود، عالحوضنا موعود، بنظرانا موعود، بسيارانا موعود، يا ابو الكرم والجود بشفاعنا موعود، يا ابو الكرم والجود الصديق. ولنمدح لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة هيا بنا الفتن التي حلت بنا لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر